إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم حبيبه ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فصلوات ربي وتسليمات عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان من تهاني فنزف التهنئة بدخول هذه الأمة الإسلامية في عام هجري جديد. نرجو أن تقف هذه الأمة وقفة قوية. ماذا وقع في هذه الهجرة؟ ما الدرس؟ ما الوقفات؟ ما الفوائد؟ هذه من الأمور التي ينبغي للأمة من تعظيم رسولها الوقفة مع هذه الهجرة وهذا العام الهجري الجديد. نواصل في الأربعين النووية للعلامة الشيخ أبي زكريا شرف الدين النووي رحمه الله، حديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الحديث ينبغي أن يكون من الهدايا للشباب، شباب الأمة الإسلامية. فالحسن والحسين وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا شباب أهل الجنة، هما قيادة رئاسة أمانة شباب، لأن في السودان نعرف تنظيمات الشباب وكم عشنا أمانات الشباب وهيئات الشباب ومكونات الشباب، هذه المسميات التي تذكرنا دوما رائعة شاعر وحاكم الأندلس، والتي قال فيها: أسماء مملكة في خير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الحسن والحسين كل واحد فيهم صبت لرسول الله وريحانة يستنشقها صاحبها. وفي بعض الأمور الهامة لما يكون الكلام عن الحسن والحسين ينبغي من وقفة، قصد البعض التغيير وخلط الواقع فيها بين الحسن والحسين، وهذا بفعل الروافض هؤلاء الذين ابتلت بهم الأمة. الروافض بكل مكوناتهم وبكل فروعهم، فمن الأخطاء التي رموا بها للأمة الإسلامية أولا الحسن والحسين ليس بتوأمين، ما هم تيمان، كان كيل بيجيب له تيمان وكنت لونه سامي، لكن ما يمشي غير التاريخ ويشحته. يقول لي تلي تيمان سميته للحسن والحسين معتقدا أن الحسن والحسين توأمين، فإن الحسن ولد في السنة 9 من الهجرة، والحسين ولد السنة 10 من الهجرة. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ومعه علي، فدخل عليه عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فأخبره النبي أن الحسن رزق ولدا، فهنع عثمان علي. والنبي ما كان يقصد الخبر فقط، كان يقصد خبر بعده، قال له علي هذا لا يملك مال العقيقة، ما عنده حق شنو؟ حق السماية. فهنا قام بالعقيقة عثمان بن عفان وذبح كبشين من أحسن ما يملك وسمي الحسن. هذا الخبر الأول في الصحيحين. الخبر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مارا ذات يوم ومعه مجموعة من الصحابة فيهم أنس، فوجد الحسن والحسين يلعبان، لقاهم يلعب مع الأطفال، فسلم عليهما النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على الحسن وعلى الحسين، ثم قال الحسن أشبه بي والحسين أشبه بأبيه، الحسن بيشبهني أنا والحسين بيشبه منه علي. حافظ ابن حجر يقول فأيهما أعلى رتبة؟ الأعلى رتبة منه الحسن. ثم أيضا أخرج أصحاب الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر، فجاء الحسن والحسين يتخطوا المصلين، فنزل النبي وقبلهما وقال عن الحسن إن ابني هذا سيد سيصلح الله به بين طائفتين من أهل الإسلام، إن ابني هذا سيد. وهذا الذي يقصده لما كادت تبدأ الفتنة بعد وفاة أو اغتيال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فظهرت طائفة تنادي بالحسن خليفة بعد أبيه، وظهرت طائفة أخرى تنادي بمعاوية خليفة. فماذا كان الإصلاح؟ تنازل الحسن عن حقه وبايع معاوية خليفة للمسلمين. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام ونبوته، كيف استطاع الحسن أن يذبح جماح نفسه من حب السلطة التي يقتتل وتصارع عليها الآن أهل الإسلام، صراعات الخرطة، خرطة العالم الإسلامي الآن، من ليبيا، تونس، السودان، الشيشان، الصومال، الصراع بجنوب في القيادة. شوف يعني هذه من فضائل الحسن ابن علي. جاء الروافد لكي يبثوا السموم بين المسلمين والأحقاد والطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا زورا وكذبا أنهم هم من محبي الحسين، وكذبوا رب الكعبة، لو كانوا من محبي الحسين لكانوا أيضا من محبي الحسن، ولكانوا أيضا من محبي محمد أخوهم. ليه؟ أنت ثلاثة أبناء رجل واحد، الحسن والحسين ومحمد بن الحنيفية، ليه تختار؟ لولا أن هناك في منهج وفي برنامج وضعوه مجوس مناطق العراق وإيران من أجل الضرب للأمة الإسلامية وبني على ذلك عقائد أسوأ مما جاء بها أهل الشرك الذين حاربهم رسول الله. وعلى ذلك الطعن في القرآن، ولهم كتاب غير هذا القرآن كما ذكر الكليني وهو من أئمتهم الكبار، وأثبت أنه هذا المصحف قال مزور، واتهم الصحابة اللي كتبوا من الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أخفوا تلتي القرآن وخلوا تلت واحد هو الموجود. ده يعني الكليني في كتابه الكافي هذا الكفر الواضح الجلي. ثم بعد ذلك جعلوا من القرب إلى الله أن تسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذنورين، كل الذين كانوا قمة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول لشبابنا عليكم أن تهتموا بهذه القضية الهامة من ما يسمى بالغزو الفكري الذي رأى اليهود أنه أمضى من السلاح ومن الطيران ومن البنادق أن يرتكبوا الأمة الإسلامية، وذلك الطعن في ديننا، الطعن في القرآن، الطعن في السنة، الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطعن في كل تراثنا وحضارتنا التي جاء بها هذا النبي العظيم، والتي وقف وأيده وناصره فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآن اليوم ده في العالم الإسلامي معركة كبيرة في الإعلام وفي الكتب وفي الجرائد، والناس المسلمون في شغل عن ذلك، والغزو الفكري يستمر مدعوما بالمخابرات بكل أنواعها، بمخططات يدفع لها المليارات من الدولارات، لأننا نحن كيف نفقد وكيف نفقد قرآننا وسنتنا وأصحاب رسول الله، ماذا بقي لنا؟ فلذلك نحن نقول يعني الشباب يهتموا، من حاجة لنا برنامج إن شاء الله في بعض المناطق أو في ثلاثة مناطق تقريبا مع الشباب، يعني جلوس مع الشباب في نشر أو ضحض هذه الأفكار التي يتبناها أولئك، ومنها الفكر الرافد بكل أنواعه، العلمانية بكل أنواعها، الإلحاد بكل أنواعه وبكل مسمياته، التي يجد شبابنا لها رونق ومعجب بها ومخضوع بها، ونحن ما محتاجين نردها، نرد عليها لا من الكتاب ولا من السنة، بل نرد عليها من صميم مؤلفات كتبهم وتراجعات عقلائهم. وإن شاء الله نحن لن نسكت ولن نصبر على أي يد تمتد للنيل من الإسلام من ما تركه لنا رسول الله، لن نيل من أصحابه، ولن نيل من أهل الإسلام كلهم، ولا من أئمة الهدى، ولا من دعاة الخير. نحن جماعة درس المال الذي نحن نريد أن نحرص عليه. لذلك نحن لما نتكلم على الحسن ابن علي والحسين ابن علي، يكفي أن النبي قال دي سيدا شباب أهل الجنة، دي أعلى درجة من كده، وريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حفيده الحسن؟ حتى يعني الحسين كان له مواقف عظيمة وله لطائف، فعمر بن الخطاب كان يصلي فجاء الحسين وأمسك بجلباب عمر بن الخطاب وقال له أنزل من منبر جدي، أنزل من منبر جدي. فضحك عمر وحمله وقبله وقال والله لولا جدك لما صعدنا هذا المنبر. ده كان واحد ثاني كان كفته وقال لي يا قليل الأدب يجده الحياة، لكنه يعلم هذه حقيقة، ويعلم أين كانت فاطمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحب، ومما جعل أنه يعني يبشرها ويهنيها وهو مغادر الدنيا بعد أن بكت على قرب موته، فأضحكها وابتسمت لما أخبرها وبشرها أنها أول أهل بيته لحوقا به، وماتت أول من مات من آل بيت رسول الله كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسين، هؤلاء الذين يدعون الآن في إيران حبه هم الذين سطر التاريخ أنهم الذين خذلوه في كربلاء وأسلموه للموت، هنا خذلوه وأسلموه للموت عشان ما يكذب على المسلمين والناس تصدق، فهؤلاء كذبة وهؤلاء خونة لهذا الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والريبة هي الشك. يعني يا عبد الله لا تأخذ بالأمور التي فيها الشك، وعليك الأخذ باليقين. يا جماعة الآن في حياة الدنيا الكلام ده قاعدين نطبقه، في حياة الدنيا الكلام ده شنو قاعدين نطبقه؟ يعني لو واحد طلع من بيته ماشي يجيب له عيش، وفي فرنين واحد قاعد يكون شغال والثاني ما هو شغال، بيعمل شنو؟ بيزيل الريبة، يتعب من ياتو في الفرنين شغال عشان ما يمشي خطا. يعني بيطبق دع ما يريبك الى ما لا يريبك. اما في ديننا فالانسان ما يتوقف كثير، فهذا الامر يا جماعه في حياه المسلم الا ياخذ بالشك، ما ياخذ بالشك ولا ما فيه ريبه ولا ما فيه طعن فيه. النبي عليه الصلاه والسلام كان يوصي اصحابه انهم يبتعدوا عن مواضع الريبه وعن مواضع الشك. اي امر يقلل من مكانتك يا عبد الله، فلذلك اختر من تتبع، ان كان هناك من فيه ريبه ما تتبعه، لا تمشي الى مكان فيه ريبه، لا تسلك طريق فيه ريبه، لا تجعل نفسك مرتاب فيك، لا تغلي من قدر نفسك، ارفع من نفسك، انت مسلم، انت مؤمن، انت عبد لله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بهذه الوصية صيانة عشان نصين بها أنفسنا. أي أمر يهز شخصيتك يقلل من مكانتك، انظر أمير المحدثين الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن إسماعيل البخاري الشهير، سافر شهر عاوز له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يحفظ راجل واحد، فلما جاء سأل منه لقاه يأكل في السوق، والأكل في السوق حلال، الأكل في السوق حلال، لكن ذول يتونس ويأكلوا الطعمية ويفت اللحمة وسط الناس. فرجع البخاري واعتقد أن هذا من خوارم المروءة، كيف يطمئن لشخص مع السوغة ومع العوام أن يأخذ عنه حديث رسول الله؟ شوف كيف كانوا يحتاطون للبعد عن ما يكون سببا في الريبة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تشتغل بأمر غير مؤكد أنه من الخير ومن المروءة حتى أن لا يرتاب فيك. حديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ناس اللغة العربية بعدين لما يرجعوا هذا الحديث بليغ، لأنه المبتدأ تأخر عن الخبر، المبتدأ تأخر عن الخبر، والمبتدأ لو لم يضاف إلى الهاء نكرة. وصاحب الألفية محمد بن مالك يقول لا يجوز الابتداء بنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة إلى آخره. فقالوا العلماء النحوي قالوا إذا تأخر ما كان حقه التقديم دل ذلك على الاختصاص والبلاغة وعظمة الأمر. فمن حسن إسلام المرأة الخبر، لأنه جار مجرور، تركه كأنه يقول ترك ما لا يعنيك من حسن إسلامك، الشيء الأمر الذي لا يعني. شوف لو راكب في البص وفي ناس بيتكلموا بيتنسوا في موضوع ما يخصك، ما تقول لهم هو في شنو الليلة، ما تقول لهم، ارفع بنفسك، اجعل نفسك عالي في مكانة كبيرة، ما تقلل درجتك، أمر ما يخصك، ما يهمك. انت راكب في العربية بيتناقشوا أنه ريال مدريد مباراه على برشلونة، انت لا تشجع ريال مدريد ولا برشلونة، ما لكم على دخول في الموضوع، حياتك تخصك. لكن لو بيشجع قول له هو في شنو، يعني عن الذي لا يهمك لا تتدخل. كن عظيما، كن صبورا، ما تدخل في أمر ليس لك به أمر. خليك أهنا بقوله بالبلد، يقولك ما تتحشد، ما تدخل أنفك في شنو، في كل شيء. ده بالبلد كده، أهنا بالبلدي بيقولك شنو، ما تبقى حشري. هم بس طبعا حوتوا لحويت الكلام ده، لكن نبينا جابوا لنا النص، قال لنا من حسن إسلام المرء. يعني فكان الصحابة من الأخبار عنهم، كان الصحابي يجلس في المجلس يدار فيه نقاش لا يهمه ساعة وساعة، فلا يسأل ولا يتكلم، أصل أمر ما يهمه ما يتكلم فيه. فلذلك يا جماعة نحن الآن واحد من آفات المجتمع، من آفات المجتمع أننا نتدخل فيما لا يعنينا. مشكلة كمان لو سألك دول في أمر أنت ما تعلمه، قل له والله لا أعلم، بس لا تتدخل في أمر أنت لا تعنيه. وهكذا أدبنا رسول الله وأدبونا الصحابة وأئمة الهدى. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة سألوه في مجلس واحد 20 سؤال، في 19 سؤال قال لا أدري، يعني الله يبعد، 19 سؤال يعني لو امتحن مش صادق لجايب قريب للصفر، 1 من 20. شو الإمام مالك إمام دار الهجرة وعملاق السنة يسأله 20 سؤال، 19 الإجابة قال شنو؟ لا أعلم. واحد جاوبه، واحد من تلاميذه ما رضى، قال يا أبا عبد الله أنت لا تدري، أنت أهنحن شنو، نحن نبقى شنو. فمالك بكل هدوء وأدب قال والله يا هذا لا أدري، فاخرج بالباب وأخبر من تلغاه أن مالك لا يدري. أنتم الخائفين الخجل من الكلام ده، والله الوصاية والواتساب ينقلوا ويقولوا ما بيعرف، كمان اتكلم اللجن امره كلمة يدول، قول لهم مالك ابي عارف، انتهى الموضوع. انت والله يا مش قولك للاعب في الكورة امش ننتقد في الجريدة، كما يشترك الاتحاد العام ويفتح فيه قضية ويطعن فيه ويتهمني ما بعرف العب، انا ما بعرف العب، انا شوف مالك يقول شنو، يقول ما بعرف عبيش. فلذلك يا جماعة هذه من رزانة الرجل، الرجل يكون رزين، يكون قويم، يكون خلوق، يكون ثابت، يكون شجاع في رأيه. والأمثلة في ذلك عند أئمة الهدى كانت كثيرة، والله ما كانوا يتدخلون إلا في أمر يهمهم، ولا يتطاولون ولا يدعون المعرفة. نحن الآن في هذه البلوى الكبيرة. حديث الأخير يا جماعة عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث رواه صاحب رسول الله أبو حمزة، هذا الصحابي الجليل الذي ترجم له ابن القيم أنه من المكثرين رواية في الحديث عن رسول الله. والآن شوف الترجمة، قال خادم رسول الله، شوف الشرف، خادم خادم. الآن أمش قول للزول، قول له ها ده كان خادم لميري، والله يضرب عوده يضربك، قول له ده كان خادم يخدم في الميري، خادم رسول الله. وهو بلع عن نفسه قال خدمت رسول الله 10 سنوات، فوالله ما نهرني وما كهرني. يا معبد العجل الجناب يغلط يغلط أصلا، ممكن ما يغلط، لكن يا خدم محظوظ، خدم منه، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده لقى جواز يعبر به إلى الجنة يوم القيامة، لأنه حيدعى مع رسول الله ومن خدم رسول الله. دي المجموعة عندكم قاعد تقول في الواتسابات الجروب، ده الجروب بالصدق الصح، ده جروب بالصدق الصح، خدم منه ناس مالك بن فهيرة والجماعة ديل، خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول النبي بهذا الحديث؟ اللي يحفظ الكثير والصغير، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أو أي معنى كيف مع أولادي، كان بعدين ما نبقى في مشاكل. لا النافية، ناس اللغة العربية عرفوها، لا التي تنفي فعل المضارع، لا يؤمن أي لا يكون إيمان أحدكم إيمانا مكتملا غاية الاكتمال. فلا هنا لا تنفي الجنس، لا تنفي جنس الإيمان، عشان ما نقول نفسك بو طائر نمرك فوق ونكفره. أنا حقيقة جوني 4 شباب خريجي كلية الهندسة يعملون مهندسين في مصانع الإسمنت بعبرة، فشاهين أدلة يكفروا بها المجتمع، هم انضموا إلى طائفة بتاع التكفيرين في نهر النيل. وكان من أدلتهم أول دليل خطوه قدامي، قولي النبي في البخاري قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخره. جعلوا الإيمان انتفى عمن ارتكب الكبيرة وبالتالي كفر. فحقيقة سألتهم عن هذا الحديث، لكن قبل ما أدون الحديث استحلفتهم بالله، هم راكبين عربات حقاتهم، كل ذول عنده عربية، وأنا بجي مرة بالكراعي ومرة بجي راكب بالهناك العربات الكرتعبات دي. فسألت واحد، قلت سألتك بالله عن تلفون معي بتديني عربية تركبها مشيبها لي، أنا ما عندي عربية. بتحب بمثل ما انك عندك عربية. أن يعني يبقى عندي عربية يعني كيف يعني؟ قلت النبي في البخاري ومسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه فأنت ما هتكون مؤمن مني. أنا هطلع الكافر ومثل التلفزيون اللي لا تبلع لي انكفرت يا تحب لي زي ما تحب لنفسك تدني عربيتك وانتو برضكم اللي من لي أربع عربيات أمسيبين علي. فهنا احتاروا لون يا معنتو مهندسون تبنوا في دولة أمشوا راجعوا اللغة العربية. فلا هنا يا معنى لا تنفي الجن. ولذلك الإمام الفذ الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ألف كتاب فيما ورد فيه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي بدأت بلا، جمع كل أحاديث النبي التي بدأت بجنو بلا ليزيل الإشكال. مثل حديث لا رقية إلا من عين أو حمى إلى آخره وأزال الإشكال. فالشباب جزاهم الله خير وفقهم الله ثبتهم الله حقيقة يعني أسفل صدري لأنهم كانوا يبقون الحق وأدركوا أنهم هم وقعوا في هذه الأخطاء بسبب يعني قلة العلم. ولذلك تلوني مع الشيخ السنجيطي جعل من آليات تلقي هذا العلم من أول الآليات معرفة اللغة العربية. يعني كذلك شبابنا أقول لهم يا شباب ناس الرياضيات وناس الهندسة وناس الكيمياء ما يقول لي أنا تخصصي شنو؟ أنا والله تخصصي رياضيات وأنا والله قريت طب وأنا أقراه لكن هذا لا يعطي شنو أنك تقرأ شنو دي لغتنا نحن حنفهم بها ديننا ده ونبلغ بها ديننا ده ونرد بها على الأعداء لأن الله أحبانا وأكرمنا بأعظم لغة هي التي اختارها لهذا القرآن. فأنا بقول الشباب عليهم يمشي يبدو من الرسائل البسيطة مثل متن الأجرومية ويرتفع قطر الندى وبل الصدى ويمشي إلى أن يدرس الألفية فيتقن هذه اللغة عشان بعدين ما يقابلوا إشكال لا يؤمن أحدكم يقوم طوال يطبح ويكفر وينتهي من الموضوع. أي عشان كده الله وصف الأنصار قال شنو يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شو دي الدرجة العليا الأنصار بلغ بهم الحال. الرجل يأتي إلى المهاجر فيقول له يا فلان إن لي زوجتان فانظر أيهما تعجبك أطلقها لك. ياخذ الدرجة العليا. قالوا عندي مرتين تعال عزيز استغيروا كذي وشعار حد وين ديتوا كابوا فوق كذي والكلام ذاك. عزيز عبد الرحمن بن عوف نصيبه في الأنصار من الأغنياء قسم ستر ماله قسم ماله النص وجاء وقال له يا عبد الرحمن هذا نص مالي. عبد الرحمن قال له لا فقط دلني على السوق دلني لأنه عبد الرحمن تاجر. قال له بتوريني السوق وين؟ سوق البصل وسوق التفاح وسوق الكد بتوريني السوق وين والزباين والمحل وين وأحسن يوم بيوم شنو وكده دل. عشان كده الشيخ عايد القرني عنده محاضرة عجيبة عنوانه دلوني إلى السوق دلوني إلى السوق اللي هو لكن عايد قاصد يعطيه مع مسوق المركزي دلوني على سوق الجنة سوق شنو الجنة. فلذلك يا جماعة نحن ندل الناس على سوق الجنة نقول لهم يا جماعة الإيثار درجة عالية لكن يا جماعة أن نعود نفسنا نشارك بعضنا البعض. يا جماعة بيأخذ له سمك تعجب له اليد بعد ما ينجده اللي يرفع له صحن لجيرانه ما بيجي عوجة والله ما يجي عوجة والله الباقي يشبعك. بس لك شنو يا جماعة عندهم كده عشان ما يصحوا الميكروفون برا الجبل الجبل الجبل، خلوهم برضو دون معك ما بيجي دعوجة يا زول. نخط لك في الحاجات العربية، أدي جمك في الحاجات البيجاي والبيجاي، أدهم معك ما تحصل حاجة. والله هكذا كان أولئك الصحابة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام عائشة قالت يوم صنعت طعام سمح أكل كارب يعني للنبي عليه الصلاة والسلام، قال طوالي أمرنا قال نملى منها إناء، قالوا نملوا معون أرسلوه إلى فلانة. عائشة قالت أنا اتعجبت، قالت النبي أزال العجب، قال إنها كانت ترسل لنا أو ترسل لخديجة، كانت ترسل لخديجة جنو صحن، فوفاء لحق خديجة ووفاء لهذه الجيرة العجيبة النبي عطا سامي رسل لها جنو رسل له صحن. فيا جماعة هذا هو من درجات الإيثار ومحبة الآخر مثل حبنا لأنفسنا. ونحن ما دائما نقول الناس اللي عنده توسانة يتنادى منها ليزول، يعني كده يمكن شيء تبقى امتحان قاسي، لكن تعيد تعيد حب لأخيك إن لم تعطيه قل يا الله زي ما أديتني أطفلها، هذه قاسية دي ما بيقولش مجان من قلبك من جوا وهو ما يسمع. اللهم كما رزقتني أرزق فلانا، هذا يدل على أنك تجنو تحب له كما تحب لجنو لنفسك. يا جماعة نحن حقيقة منكون سعداء لما نجيب مع حديث هذا النبي العظيم، ونحن منكون يعني في راحة طيبة. والله نتمنى لو أن الليلة لا ينقضي، لأننا نحن منكون في حضرة هذا النبي الكريم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، جمعكم الله برسول الله وبهذين الصرطين العظيمين الحسن والحسين، أن نلقاهما في ذلك اليوم وهم جلوس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم.